سؤال 31. عند هذا الملتقى يمكن لي نظور على اليمن؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. نظور على اليسر؟ نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.